لأن العقيقة قد يوزع معها طعام رز وفاصوليا وغير ذلك، فلا بأس بذلك ما لم تكن فيه بدعة كالغربال والملح ونحو ذلك من المحدثات، والله أعلم. هل يجوز لنا أن نسمي الورم بأنه خبيث وحميد؟ إطلاق الخبيث على المرض إطلاق لا يصح، لأن المرأة لما ثبت الحمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يقال لها أم السائب وهي تشتكي، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فعلى ذلك لا يجوز أن نسب الحمى بارك الله فيها. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم؟ الأزواج الأصناف، والأمر ليس بقاصر على النساء الحسناوات، إنما الأزواج الأصناف، فمتع الله بعض الناس بمال، بنساء، بعمائر، سيارات، بمناصب، ببنين، بغير ذلك. لا تمدين عينيك إلى كل هذا، هذا كله زائل وفان، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يسأل عن كتاب منة الرحمن في العقيدة، سئلت عنه كثيرا ولم أقرأه. تقول: زوجي يمنعني من زيارة أهلي لوجود مشاكل بين أهلي وزوجي، هل علي إثم أو ذنب لأني لا أصل رحم عائلتي بالكامل؟ الزوج الذي يمنع امرأته من زيارة أهلها لغير سبب شرعي يأثم، لأنه مساعد أو آمر بقطع الرحم، فقطع الرحم إفساد في الأرض. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، امرأة قام زوجها بجراحة في القلب وهي حامل 40 يوما، وعندها آلام شديدة ولا تستطيع خدمته إلا بمشقة شديدة، هل تأخذ ما يسقط الحملة؟ لا تأخذ، تصبر ويصبر. هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ إذا كانت مستوردة من دولة مشركة فلا يجوز أكلها، كالهند التي هم هندوس يعبدون البقر وغير ذلك. أما إذا كانت مستوردة من دولة إسلامية أو من دولة كتابية وزكيت التزكية الشرعية فلا بأس، فرب العزة يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومحل إذا كانت زكيت التزكية الشرعية. صيدلي يبلغ أنه مدير لصيدلية ولكنه لا يعمل بها ويأخذ راتبا على مجرد التعاقد فقط، هذا لا يجوز ولا يصح ولا يحل، يعني بيع الأسماء لا يجوز. هل ورد حديث فيه أن الرعد ملك معه مخاريق يسوق بها السحاب؟ ورد هذا الحديث وفي سنده بعض المقال ونظرة إلى ميسرة لتتميم البحث فيه. هل يجوز أن يصلي الرجل بزوجته وأبنائه في البيت صلاة جماعة إذا تعذر عليه الذهاب للمسجد؟ أما إذا كان يمكنه الذهاب للمسجد لزمه الذهاب إلى المسجد للفريضة. يقول: ما صحة هذا الحديث: كفارة كل لحاء ركعتان؟ لا يصح، كفارة كل لحاء ركعتان. اللحاء الجدل، تلاحى فلان وفلان، يعني تجادلا والحديث لا يصح. قتل عائشة للجن لا يصح. رجل وجد شنطة بها مال كثير فعرفها حتى أتى إليه صاحبها، هل يطلب منه شيئا؟ ليس بواجب عليه أن يعطيك، لكن إن أعطاك شيئا فخذه. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل أن أعطيه هذا. هل يجوز سماع المسلسل الذي يجسد شخصية يوسف عليه السلام؟ لا يجوز، لأنه ولم بني على أباطيل. ثانيا، أن المرء مهما كان ليس هو يوسف صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، حتى لا يشابه ولا يقارب، لا من قريب ولا من بعيد. ولا يجوز هذا الصنيع، والسلبيات في ذلك يضيق لذكرها المقام. هل يشترط أن تلامس الجبهة الأرض عند السجود؟ نعم، هذا يشترط، لكن الخلاف في تفسير الجبهة، الخلاف في تفسير الجبهة. هل الجبهة تتضمن الأنف؟ وهل يجب أن يسجد الشخص على أنفه مع جبهته، أم أن هذا من باب الأكمل والأفضل؟ الجمهور يقولون كجواب إجمالي، أولا، السجود على الأنف مع الجبهة من باب الأكمل والأفضل، ولا يجب عند الجمهور السجود على الأنف مع الجبهة، لكنه أفضل. أما بشيء من التحرير فأقول بالله التوفيق، ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. فهذا استدل به البعض وقالوا يجب السجود على الأنف، لكن وبعد التحرير فالذي أشار بيده لما ذكر الجبهة، أشار بيده إلى جبهته وأنفه، ليس رسول الله وليس طاووس وليس ابن عباس، إنما هو طاووس أو عبد الله ابن طاووس، فعليه زيادة مدرجة على الحديث، ثم هي مرسلة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الاحتجاج بها على الإيجاب. ورد حديث آخر حسنه البعض والأكثرون على تضعيفه، وهو حديث: لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وهو حديث الأكثرون من أهل العلم على تضعيفه. فعلى ذلك لم يبق في الباب نص ملزم بالسجود على الأنف، ومن ثم فجمهور العلماء على أن السجود على الأنف مستحب وليس بواجب، والله أعلم. تقول: كنت أتحدث وأختي في شيء ما فانتقدتها في شيء بما يشبه السخرية فغضبت، ثم دعت علي بشيء عندي عقدة منه، وبما أني مصابة من 3 سنوات بوسواس وخوف واكتئاب، وتحدث لي انتكاسة لأتفه الأسباب، فأصابني خوف شديد. على كل، ينبغي أن نفهم أن الله عز وجل يفتح أبواب التوبة، يفتح ربي أبواب التوبة. وينبغي أن نفهم أننا جميعا نخطئ جميعا، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قد تكون أنت شخصا فاضلا ودينا وورعا ولكنك بشر تخطئ في أخيك المسلم. ما العمل إذا أخطأت؟ هل باب التوبة أغلق؟ فبأنني أخطأت في زيد من الناس وبعد استدركت وندمت على صنيعي وقلت أذهب إلى أخي أعتذر إليه. ذهبت إلى أخي أعتذر إليه لم يقبل عذري. هل معنى أنه لم يقبل عذري أن الله أغلق باب التوبة في وجهي؟ كلا حاشا. أذكر بفاضلين كريمين بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر جرى بينهما شيء، قال أبو بكر يصف الحدث الذي جرى بينه وبين عمر، قال أنا والله كنت أظلم، يعني أنا المخطئ في حق من؟ في حق عمر. فلما أخطأت في حق عمر ندمت وذهبت إلى بيته حتى أقدم الاعتذار لعمر، فأبى عمر أن يقبلني أو يقبل اعتذار. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. أنا اعترف أنه هو الذي أخطأ في حق عمر، وأبو بكر كانت به حجة رضي الله عنه، لكن يستدرك وذهب يعتذر إلى عمر في بيته. قال يا رسول الله فلم يقبل مني، فغضب الرسول غضبا شديدا. فجاء عمر والآخر استدرك أنه أخطأ لكوني لم يقبل اعتذار أبي بكر، فذهب يبحث عن أبي بكر أين ذهب. ذهب إلى بيت أبي بكر ما وجد أبا بكر. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأظلم في الأصل؟ أبو بكر على كلام أبي بكر. فلما رأى النبي عمر جثى على ركبتيه وقال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ هل أنت تارك لي صاحبي؟ هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، وأتاني بنفسه وبأهله وماله، فهل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وما زال عمر يعتذر وأبو بكر يسكن رسول الله يقول أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله كنت أظلم. فليس معنى أن شخص أخطأ أن أبواب التوبة أغلقت في وجهه. ربنا بعد أن ذكر الحث على بر الوالدين ونهانا عن قول أف لهما قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد يتقدم السن بوالدي أو بوالدتك أو بوالدك أو بوالدتك، وأنا أعلم قول الله تعالى لا تقل لهم أف، أعلمه جيدا، ولكن مع التعب ومع كبر سني أيضا وكبر سنها قد يصدر منها تصرفات ضعف العقل مع الكبر، لأن العقل يضعف أيضا مع كبر السن. فكما أسلفت التفكير لنفسي وإخواني مثلا تصنع طعاما وتتعب في صناعة الطعام تحمل الطعام تسلمه لوالدك فيأخذ منك الطعام ويرميه في وجهك لضعف في عقلك. فأتلفظ بكلمة، هل معنى أني تلفظت بالكلمة كلمة لا تليق، هل معنى أنني خالفت قوله تعالى ولا تقل لهم أف أن باب التوبة أغلق فتح لي الباب بقوله تعالى كي أتوب وكي أستدرك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، كان للرجعين غفورا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.